إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا عز وجل التهديد والوعيد للكافرين المعرضين عن الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك الشبهة التي جعلهم يعرضون، فما من إنسان ينصرف عن حق إلا لشبهة أو شهوة، إلا لفساد في إرادته أو فساد في تصوره. فساد التصور أشد من فساد الإرادة، فمن عقد قلبه على باطل فإنه لا يتوب منه إلا إن علم الحق الذي يقابله. فكفار قريش والجاحدون لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عندهم الشبهات والشهوات، وضاد الله تعالى في إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم مواقف جاهزة، لأن في حقيقة التكذيب، لأن حقيقة التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حسدا وبغيا، ومن كانت عداوته للحسد والبغي فإن العلة فيه باقية ولا تزول أبدا. ولذا هم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ولكنهم صرحوا بأنهم كانوا يتنافسون مع قريش، وإن قريشا قالت منا نبي فكيف نستجيب له، ونذعا لقريش لما أصبحنا وإياهم كفر سيرهان. فالتكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل كفار قريش كانت في حقيقة الأمر لأمور في نفوسهم، ولكنهم لما بيتوا هذا الموقف أخذوا يتذرعون بحجج وشبه. فلنسمع ماذا قال الله عز وجل عن حججهم في تذرعهم بباطلهم. فما من مبطل إلا يبحث عن شيء، يبحث عن شيء، وهذا الشيء قد يكون له أصل، وقد يكون أصله مفترى، وقد يكون أصله صحيح ولكن توظيفه خطأ. فالكفار في حجتهم قالوا حقا ولكنهم لم يصنعوا عدلا، فحجتهم أن محمد بشر، هذا حق ولا باطل؟ حق، محمد بشر ليس ملك. لكن ماذا يضير النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يضير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بشرا؟ وذكرت لكم في أكثر من مرة أن الخير ليس في قول الحق فقط، وإنما الخير في قول الحق وصنع العدل. القول الذي تقوله إن نقلته إن قله في وجهه وضعه في مكانه، فإن قلت حقا ولم تصنع عدلا فأنت ظالم. فكفار قريش ذكروا كما قال لنا ربنا عز وجل، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، قالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. كانوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة. هل في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هل في قولهم هذا اعتقاد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الذكر؟ الجواب لا. والمعنى يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمه واعتقاده وعند أتباعه، يا من تزعم إذا جاء بعدها في هذا السياق، جاء بعدها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهم ذكروا هذه الميزة وهي في حقيقة أمرها التي ميزت النبي عن غيره. فربنا أمر نبيه أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم والفرق بيني وبينكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذه الميزة التي فرقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البشر وبين الأنبياء وسائر البشر، أن الله عز وجل يوحي إليهم. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، نزل عليه الذكر في زعمه، في اعتقاده، في اعتقاد أتباعه أو أصحابه، إنك لمجنون. هذه الآيات ذكرت على سبيل الاستهزاء، هذه الآية يعني يذكر الكفار هذا الكلام إنك لمجنون، يستهزئون به. وهذا الاستهزاء كان موجودا عند الأنبياء السابقين، فهو فرعون يقول لموسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهنا لفتة ينبغي أن ننتبه إليها، وهي أن المألوف قوي، وأن من خالف، إن سمعت شيئا يخالف مألوفك فلا تسارع في إنكاره وأعرضه على الحجج والبراهين البينات. ما عرفوا هذا الشيء، فجاءهم رسول وهم يتصورون أن الرسول يكون من غير جنسهم. وهذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وربنا عز وجل يقول لهم: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ألم يعلموا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفوه، فهو أشرف الخلق حسبا ونسبا، وهو أحسنهم خلقا وأرجحهم عقلا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. من جنة يعني من جن، يعني من جنون، والجنون غياب العقل، وفعل جنة الأصل فيه الغياب، جن الليل إذا غاب النهار، والمجنون إذا غاب عقله، والجنين إذا غاب في رحم أمه، والجنة إذا غابت أرضها بالخضرة، والمجن إذا غطى صدر صاحبه. ففعل جنة الأصل فيه التغطية. يقول الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ماذا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريدون منه شاهدا، وهذا الشاهد أن يأتيهم بالملائكة فتحدثهم وتكلمهم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما هنا بمعنى لولا، ولولا تأتي بمعنيين: الخبر والاستفهام. الخبر مثل قول الله عز وجل لولا أنتم لكنا مؤمنين، فهذا خبر. والاستفهام كقوله هنا لو ما تأتينا، بمعنى هل لا تأتينا. والعرب عندها إبدال، ومن الإبدال المعروف في العربية إبدال اللام بالميم، فالعرب في لهجاتها تقول خاللته وخالمته بمعنى، وتقول استولى واستوما بمعنى. هذه لهجة في العربية معروفة، لهجة معروفة عند العرب، يقلبون أو يبدلون اللام ميم، فلولا ولو ما بمعنى، ويراد بهما الاستفهام أو الخبر. ولولا المذكورة هنا يراد بها الاستفهام، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، تأتينا بالملائكة ليشهدوا معك. ويمكن أن يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يهددهم ويخوفهم في السياق كما تبين معنا في الآيات السابقات، أخذ يهددهم ويخوفهم بالعذاب، طلبوا منه أن يأتيهم بالملائكة التي تعذبهم، فطلبوا منه الاستعجال في العذاب. فيكون المعنى لو ما تأتينا بالملائكة أي لتنزل علينا ليقع التهديد والوعيد الذي تخوفنا به إن كنت من الصادقين. ويدلل على هذا قول الله عز وجل لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ما المعنى؟ المعنى أن الملائكة تنزل للاستئصال أو عند الوفاة عند الموت، فهم يطلبون نزول ملك، والملك إن نزل استأصلهم وأخذهم. والله عز وجل في سنته سبحانه وتعالى ما كتب استئصال قريش أو استئصال العرب، لأن الله عز وجل اختارهم واختار من أصلابهم، لم يختر من هؤلاء بأعيانهم، فاختار من أصلابهم من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يحمل دينه. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق. الملائكة تنزل بالحق، تنزل الملائكة لإرسال شرائع الله على الأنبياء أو بالحق بالموت. ملائكة تنزل للموت، والله عز وجل ما كتب هذا على هؤلاء، وما كانوا إذن منظرين. لو نزلت الملائكة لرفع التكليف، ولما أمهلوا، فهم يريدون شيئا لا يريده الله جل في علاه. وينزل قرأت ننزل الملائكة، الفاعل الله جل في علاه، والملائكة مفعول به، وقرأت تنزل الملائكة على أن الملائكة هي نائب فاعل، وتنزل تصبح فعل من المجهول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالملائكة تنزل بالحق، وهذا الحق الله جل في علاه هو الذي تولى حفظه. فالله عز وجل خاص هذه الأمة بالذكر وهو القرآن، وهو الذي تولى حفظه. ومنهم من جعل أن له وإن له لحافظون تدل على تعود على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا على من نزلناه لحافظون. والأول هو قول جمهور المفسرين إنا نحن نزلنا الذكرى أي القرآن وإنا للقرآن حافظون. وحفظ الله للقرآن مذكور في آيات كثيرة، فالقرآن لا يعتريه تحريف ولا تبديل ولا نقصان ولا زيادة، فالله عز وجل حفظه وقضى بوسائل لحفظه بأن يسر حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويسر تدوينه سبحانه وتعالى. وحفظ القرآن ظاهر للعيان على مر الزمان، حتى لو أن الشيخ الحاذق الحافظ المهيب الوقور قرأه فأخطأ فيه فلعله يرده صبية من الصبيان. فالقرآن محفوظ، والقرآن من عند الله عز وجل، وهو الذي تولى حفظه، وحفظه بأن لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما قال الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالبشر قد تنمق القوانين وقد تقنن، وقد تبدو هذه القوانين في ظاهرها بادي الرأي حسنة، لكن لما يصبح تداخل بين هذه القوانين تصبح في بعض الصور بشعة، ويعرف الفرق بين القرآن ونتاج البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق، لأن القرآن كلام الله وهو صفة الله تعالى. فالقرآن لا يعتريه اضطراب ولا اختلاف، ولا أقول هو صالح لكل زمان ومكان فأستغفر الله من هذه العبارة، وإنما أقول هو فقط المصلح للزمان والمكان. فلو قلنا هو صالح لكل زمان ومكان لعلنا شاركنا غيره في الإصلاح، فهي عبارة ناقصة صوابها وتمامها أن يقال إن القرآن مصلح للزمان والمكان، فلا مصلح إلا القرآن وإلا شريعة الرحمن التي أنزلها الله عز وجل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة التي فيها بيان مجمل القرآن وتخصيص عمومه وتقييد مطلقه والتشريع الزائد عليه، وهو وحي يوحى. القرآن ليس كالكتب السابقة، الكتب السابقة قال الله عنها بما استحفظوا من كتاب الله، الكتب السابقة محفوظة إن حفظها أهلها، إن حفظها أهلها بما استحفظوا من كتاب الله، فإن حفظ أهلها كتابه بقي محفوظا، فإن قصروا فيه فيعتريه التبديل والتغيير. وأما القرآن حفظه أهله أم لم يحفظوه فإن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. ولكن كما قلت لله عز وجل سنن، فحبب أهله وخاصته كما ورد في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، حبب إليهم القرآن فعمروا فيه أوقاتهم وقاموا فيه ليلهم وأقبلوا عليه. والإنسان لا يكون عالما إلا إن قرأ كتاب الله وفهمه. فكل العلوم أصولها من القرآن، العلوم كلها أصولها من القرآن الكريم. وهل دين الله إلا كتاب وسنة؟ ثم ما يتفرع عنها من اجتهادات وأمور. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي تدعي ذلك، نزل عليه في اعتقاده، اعتقاد أصحابه، أي الذي تدعي ذلك، إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. المألوف، قاتل الله المألوف، ما أقوى. لولا المألوف والله لا باقي اليهودي يهودي، ولا النصراني نصراني، ولا باقي صاحب باطل على باطله. لكن المألوف قوي. لذا كان الكفار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم لمقتدون، وإن على آثارهم لمهتدون. فالمألوف حتى العلماء إن عاشوا مألوفا فيه خطأ فلعل هذا المألوف يشدهم ويجعلهم يتابعونه. انظروا إلى المصلحين في سائر الأعصار، ولا سيما الفترة التي كان فيها التقليد الأعمى، كعدد كبير من العلماء شاركوا في هذه الآفات، والذي قاد الناس للإصلاح قلة بسبب خروجهم من المألوف. ووجدنا جماعات من العلماء في عصر التقليد المذموم والتمذهب الشديد والتعصب لأقوال البشر وإشغال الأمة بذلك، وجدنا بعض المحررين المتقنين لبعض العلوم يفلت في بعض المسائل من هذا المألوف، فأشعر كأنه يحلق إلى السماء، لكن في كثير مسائل يرجع فيشده مألوفه. فالمألوف قوي وله أثر، وله أثر على الإنسان. فالحق لذات الحق لا يقدر على تصوره وعلى العمل به والدعوة إليه إلا الكمل من خلق الله عز وجل، كمال البشري، الكمال المطلق فهذا لله جل في علاه. فالمألوف قوي. قال ابن كثير أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. لو ما أي هلا تأتينا بالملائكة أي يشهدون لك بصحة ما جئت به، كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون يقول عن موسى عليه السلام بزورة الزخرف لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني جاء بالنبوة نعطيه شوية ذهب خلاص، نعطيه ذهبا ويطلع، وإذا أصر ما أخذ الذهب وما أطلع عن دعوته يأتينا بالملائكة يشهدون له. وهذا يدلل يا إخوة على أن الباطل أصوله واحدة. فالباطل الذي وجه به موسى هو الباطل الذي وجه به محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون الملائكة، وإذا نزلت الملائكة وراوهم عيانا رفع التكليف عنهم، لأن سنة الله لا تكون ملائكة إلا عند الموت، إلا إن أخذوا. وقوله وما ننزل الملائكة إلا بالحق، الملائكة قال بالرسالة والعذاب، تنزل الملائكة بالرسالة والعذاب. ثم قال تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو سبحانه الحافظ له من التغيير والتبديل. فالدين الحمد لله في أمان، ولا نخاف على ديننا، ولكننا نخاف على أنفسنا. فالله الذي تكفل بحفظ ديننا. وقد قامت على هذا الدين هجمات لا تخفى على من يقرأ التاريخ، ومع هذا ولله الحمد وصل الدين للمتأخرين وسيبقى، ولكن الخوف كما قلت على أنفسنا، علينا أن نفهم كلام ربنا وأن نفهمه. وطالب العلم من أولى ما ينبغي أن ينشغل به كتاب الله جل في علاه، أن يستقيم لسانه به، وأن يتقن أحكامه، وأن يقرأ تفسيره وأن يتدبره. أسأل الله أن يكون القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. قال ابن كثير: ومنهم من أعاد الضمير في قوله له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر السياق في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يدل على أن الحفظ إنما هو للقرآن العظيم من التبديل والتغيير، وهذا هو المراد من قوله سبحانه. كم يعني من جهد بذل في تبديل وتغيير القرآن والزيادة عليه والنقصان منه، كما فعل غلاة الرافضة. العجيب أن مفسرين عند تفسير هذه الآية يذكرون وهم على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، يذكرون أن الله جل في علا حفظ القرآن من تغيير وتبديل الرافضة. هذا كلام قديم لمفسرين كالقرطبي مثلا، وقبله أبي عمرو الداني وهو مفيد القرن الخامس، والقرطبي السابع، والرازي، والجمع كبير عند هذه الآية يذكرون أن الله حفظ القرآن من تبديل وتغيير الرافضة. وهذا يدلل على أن دعوة الرافضة في زيادة القرآن والنقصان من القرآن دعوة قديمة وليست بجديدة. وكم صعقت وذهلت لما رأيت كتابا وحصلت منه نسخة خطية لمحرر من محرريهم ويعتبرونه رافضة من أكابر علمائهم ومن محققيهم ومحرريهم في علمهم، وهو الطوسي وله تفسير كبير للقرآن. لما وقفت على مخطوط له سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقيم فيه البراهين، كتاب ضخم وكبير، يقيم فيه البراهين على أن القرآن الذي بين أيدينا محرف تنقص منه وفيه كثير من الآيات ناقصة. وهذه الآيات تدلل على كذب هؤلاء، وهذا القول كفر والعياذ بالله تعالى. ومن اعتقد أن في القرآن الذي بين أيدينا زيادة أو نقصان فهو كافر بالرحمن. ومنهم من استدل بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على أن البسملة المثبتة في المصاحف هي من السور، لأن القرآن كله قرآن وفيها البسملة، وهكذا كانت في عصر في في في في مصحف عثمان، فدل ذلك على أن البسملة من كتاب الله وليست هي من الصور على خلاف مشهور في المسألة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. هذا يسأل: ما هي شروط الخادمات المسلمات التي تأتينا من الخارج للعمل في البيوت؟ أولا، لا يجوز للمسلمة أو للمسلم أن يعمل عملا فيه ذلة لكافر، لنصراني مثلا. لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا يكون للكافر فيه عليه سبيل، لقول الله عز وجل: وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه الخادمة كانت مسلمة وعملت عملا فيه ذلة وإهانة للكفار فلا يجوز لها ذلك، لنصراني مثلا. أما المسلم فإن أدخل عنده الخادمة فعليه أن يعلم أن هذه حرة وليست أمة، يعني لا يجوز أن تعامل الخادمات اليوم معاملة الإماء قديما. فالإماء قديما يجوز للرجل أن يتسرى بها، ومعنى يتسرى أن ينكحها سرا من غير إشهار، أو أن يدخل السرور على نفسه بنكاحها متى شاء، هذا معنى التسري. أما الخادمات اليوم فهن حرائر ولا يعامل معاملة الإماء قديما، ولذا الخادمة لها عورة ولا يجوز أن تظهر عورتها على من في البيت من المميزين من الذكور، لا يجوز لها أن تظهر عورتها على المميزين من الذكور، ولا يجوز أن يقع خلوة بينها وبين المميزين من الذكور، وهذا أمر تساهل فيه المسلمون. وأما إن كانت الخادمة ليست بمسلمة، كان تكون بوذية أو نصرانية أو مشابه، فلا يجوز للمرأة أن تظهر عليها شيئا من عورتها إلا الوجه والكفين، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، الآية إلى قوله: أو نسائهن، والله قال: أو نسائهن، ولم يقل: أو النساء. ومعنى قوله سبحانه: أو نسائهن، أي نساءهن، نساءهن المؤمنات، ما قال النساء، قال: أو نسائهن. ما معنى أو نسائهن؟ أي المسلمات، نسائهن المسلمات، فلها أن تبدي وجهها وكفيها. وأما غير المسلمات من النساء فليس لها أن تبدي إلى وجه الكفين، أما المسلمات فتبدي ما يقبل الزينة كما ذكرنا أكثر من مرة، أما غير المسلمة فلا تبدي إلا وجهها وكفيها على غير المسلمة. هذا أخ يقول: هل يمكن أن يكون رجل سلفي ومنهجه إخواني مع أن عقيدته سلفية، وهل هنالك فرق بين العقيدة والمنهج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. العقيدة والمنهج مخطئ من فرق بينهما. المنهج المراد به هو اصطلاح، المراد به السياج العام لفهم الدين، وهو اصطلاح، وهذا الاصطلاح لا مشاحة فيه. والعقيدة هي تصور الأمور التي فيها تصور العبد لله عز وجل ولأركان الإيمان، فمن كان عنده خلل في منهجه فهذا الخلل في سياج فهمه للدين يتوصل من خلاله، من خلال الخلل الذي فيه إلى الخلل في جميع مسائل الدين بما في ذلك العقيدة. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس يذكرون الدعوة السلفية أمام سائر الدعوات على أنها حزب كسائر الأحزاب، فيقولون: فلان سلفي، فلان إخواني، فلان تبليغي، فلان كذا، فلان كذا، وهذا خطأ وهذا ظلم الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دعوة إلى فهم الدين على منهج السلف الصالح وليست حزبا، ليست حزبا من الأحزاب، وليس لها منظم، وليست بتنظيم، هي منهج لفهم دين الله عز وجل. الدين دخل فيه دخن ودخلت فيه بدع ومورست أشياء بخطأ باسم الدين، فالدعوة السلفية تدعو إلى فهم الدين على منهج السلف الصالح ابتعادا عن الخطأ الذي وقع فيه الناس. ولو أن الناس هؤلاء الحزبيون أسقطوا أسماءهم لأسقطنا اسمنا، ولبقينا نقول نحن مسلمون يكفينا هذا الاسم، لكن لو قلت أنت مسلم فلا تتميز عن غيرك في الرقعة البيضاء، فجاء واحد وضع فيها لون، وجاء ثاني وضع فيها لون، وجاء رابع وضع فيها لون، وجاء تاسع وضع فيها لون، وجاء 50 وضع فيها لون، فالناظر للرقعة البيضاء لا يكاد لا يميز اللون الأبيض الذي هو الأصل، ويجد إيش؟ يجد بقع وما عدا ألوان مزخرفة مزركشة لا وزن لها ولا قيمة لها. فحتى نتميز عن غيرنا، لأننا لا نكثر هؤلاء، حتى نتميز عنهم نقول نحن على منهج سلفنا الصالح، ونبرأ إلى الله من أي تحزب ومن أي تعصب، ونتعصب على ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا ننزل العالم منزلة الجاهل، فعلماء نحترمهم لعلمهم وليس لتنظيمهم ولا لسبقهم في هذا التنظيم ولا لمنزلتهم فيه. الحزبيون عندهم رجل كبير وهو في موقع من الحزب، فإذا أبعد عن الحزب صغرة ولا وزن له. أما نحن فنحترم علماءنا على اختلاف أعصارهم وأمصارهم لعلمهم ولتقواهم. فمن الخطأ جعل الدعوة السلفية أن يقال الأمة الآن تطاحن، الأمة ما أدري إيش مصير فيها، وانتم بتقول عن حالك سلفي، بتقول عن قوم مسلمين، بتقول عن حالك كذا، بتقول عن هذا. يا اخوان ظلم للدعوة السلفية. الدعوة السلفية هي دعوة للإسلام المصفى الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي ليست حزبا من الأحزاب ولا دعوة لمؤسس أو لشيخ أو لعالم كالمذاهب السابقة، لا. ولذا لا يتصور إنسان أن يكون منهجه على حال وعقيدته على حال، لأن العقيدة والمنهج بينهما ارتباط وثيق. هل هنالك كتب أو كتاب يشرح فيه مصطلحات العلماء؟ هنالك يا إخوة كتب مصطلحات العلماء وليست كتابا، هنالك كتب كثيرة جدا. وأنا دعوت بعض إخواني ممن يقدم الرسائل العلمية دكتوراه أن يكتب كتابا عن كتب المصطلحات وعن الاصطلاحات، فهذه كتب عديدة جدا عن اصطلاحات العلماء، سواء الاصطلاحات الفقهية أو المصطلحات العقدية أو المصطلحات التي تذكر في كتب التوحيد أو اصطلاحات الأصوليين، فهذه كلها يعني مهمة ومهمة جدا. ولكل يعني مذهب مذاهب من المذاهب الفقهية اصطلاحات خاصة به. ولعلنا في الدورة التي عقدت في مركز الإمام الألباني على الدورة الثالثة والرابعة، أنا درست اصطلاحات الفقهاء والعلماء. ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار اسم حادث لم يعرف سابقا، يمارس بطرق منها الحلال ومنها الحرام، فكل طريقة فيها ممارسة. المسيار يعرض الشريعة، فما وافق الشريعة فعلى العين والرأس، وما خالف ينبذ. أكثر ما ظهر زواج المسيار في البلاد الغنية كثرة وجود العوانس، فالمرأة لما يكبر بها السن تحتاج لمن يحفظها ومن يقوم على شأنها ويكون محرما لها، والمرأة لا تسعد إلا بهذا، فبعضهم قد تقبل بزوج وتتنازل عن حقوقها الشخصية، قد يكون هذا الزوج متزوج وتقول أنا أقبل بفلان زوج ولا أشترط أن يقسم لي، يعني لا يلزم أن يقسم لي، يأتيني في النهار دون الليل وقد تبقى في الليل عند بيت أبيها، أو مثلا تسقط النفقة عنه تكون ثرية ذات مال فالزوج لا ينفق عليها والزوج لا يقسم لها، يأتيها بالحين والحين، هذه حقوق شخصية لها فلها أن تتنازل عنها. وسودة تنازلت بيومها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي يوم سودة لعائشة، تنازلت برضاها رضي الله تعالى عنها لعائشة عن يومها. فامرأة تقول أنا أقبل زوج لكن لا أشترط أن ينفق علي ولا أشترط أن يقسم لي كزوجة ثانية، ويتم الاتفاق على هذا، والزوج يعطيها مهرا والزوج يعقد عليها برضا ولي أمرها، ويكون هناك شهود وإعلان ومهر وما شابه. فهذا الزواج شرعي، هذا الزواج شرعي، وهذا الزواج على هذا الحال لا شيء فيه. لكن يمارس شيء باسم زواج المسيار اللي بيسموه اليوم الناس النكاح العرفي، ويكون زنا خالص. اتصل بي مرة طبيب مختبرات يقول لي يا شيخ الحقوا الناس، ذكروا الناس، خوفوا الناس بالله عز وجل. يأتيني الشاب والشابة يفحصان هل هي حامل أو غير حامل، وهم طلبة ومتفقين على الزواج، وفي النهار مع بعض، وفي الليل كل واحد عند أبوه، لا أهل هذا يعرفوا ولا شيء. هذا يسمونه الزواج العرفي، يعني زواج بين اثنين، تواطؤ بين رجل وامرأة دون ما أحد يعلم. هذا زنا، سموه مسيار، سموه. فلو رجل اتفق مع امرأة أن يفتح لها بيتك وهي موظفة وتذهب للعمل ويكون لها زوج لعب براسها، ترى النساء مسكينات، النساء ما عرفنا الرجال وتنطلي عليهن ألاعيب الرجال، وهذا يمارس للأسف في الواقع. تصدق بي امرأة تقول لي جاء أعمل عند رجل وصاحب دين لا أعرفه إلا يتق الله، فتقول أعجب بي، فطلب لي من أهلي مرة ومرتين فأبى أبي ما قبل زوجني منه، قال حتى تزوجني وعقد علي دون أن يعلم أبي. قلت شو العقد هذا؟ قال فتح لي بيت وقبل الآخر الليل النهار مروا على بيت أهلي. ثم تقدم لي قريب من أهل الدنيا وأهل الدين وأجبروني وعقد علي مرة ثانية. وأعمل هذا يمارس في المجتمع موجود. ولذا يا إخوة يا أيها الآباء، نحن في زمن غربة نحتاج إلى عناية وإلى مراقبة، ويحتاج أن نعلم أن الاختلاط هذه جريمة عظيمة، اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال. فرجل اتفق مع امرأة دون إعلان، دون إشهاد أو إشهار أو رضا ولي أمر، سموه مسيار، هذا زنا، ليس هذا المسيار. فالزواج الذي يطلق عليه مسيار لا وجود له في الشرع سابقا، ولكن أصول الشرع تقول، أصول الفقهاء في هذا الزواج تقول هذا النوع يرضى الشرع، فإذا استوفى شروطه، وليس من شروط النكاح، ليس من شروط النكاح العدل، يعني لو رجل تعدد وظلم فلا تصبح هذه المرأة مزني بها، يعني لا يفسد العقد. فالعدل واجب لرفع الاسم، لكن لو رجل عبد ما ظلم وما ما عدل فليس بآثم، هو آثم لكن ليس بزان. فأقول العدل حق للمرأة، فإذا المرأة تنازلت عنه، تنازلت عن النفقة عليها، الحمد لله الزواج شرعي. فإذا سمناه مسيار وعرضناه على أركان النكاح فوجدنا ركنا قد تخلف فهذا زنا وإن سمي مسيار. كتاب فصل الخطاب ألف الطبرسي وليس الطوسي، صحيح هو الطبرسي وليس الطوسي. فصل الخطاب وكتاب مجمع البيان في تأويل القرآن وهو مطبوع للطبرسي وليس الطوسي. ما الفرق بين زواج المسيار مع نكاح المتعة؟ فرق كبير. نكاح المتعة تحدد مدة، رجل يتمتع بامرأة أسبوع، ساعة، يوم، شهر، سنة، متى حددت مدة بين الرجل والمرأة والتقيا على شهوة فهذا متعة. وأما المسيار لا يوجد تحديد مدة، هي زوجة للأبد وتزوجها على أن يبقى معها ويأتيه الولد منها، يعني هو ما حدد، ما قام في باله يتزوجها يتمتع فيها مدة ثم يتركها. فإذا قام في باله هذا متعة، لكن المسيار غير المتعة، المسيار غير المتعة. هل صح أن أبو هريرة كان يتوضأ إلى إبطه وإلى نصف ساقه؟ نعم هذا صح، هذا صح عن أبي هريرة، لأن الإنسان يلبس من الذهب مقدار وضوئه. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أماكن الوضوء. هذا سؤال تكرر أكثر من مرة، هل يجوز للمرأة استخدام موانع الحمل بقصد المباعدة بين الأحمال؟ إخواني، وسائل الحمل مختلفة، وسائل الحمل منها الممنوع لذاتها ومنها الممنوع لغيرها ومنها المحرم ومنها المكروه. والقاعدة عند العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، فكل من احتاجت المرأة لوسائل الحمل واشتدت حاجتها لهذه الوسائل توسع لها العلماء في أخذها. امرأة قيل لها تعرضين حياتك للموت للهلاك إن حملتي، فالعلماء يوسعون لها. امرأة تريد أن تأخذ الوسائل الحمل ترفها لا لشيء، فهذا في كراهة وقد يصل حرمة، والحرمة تكون إذا ترتب على هذه الوسيلة مخالفة كإظهار العورة. وللأسف للأسف البالغ كثير من المسلمين أو المسلمات تقول مباشرة واحدة منهن: أنا يا شيخ بروح عند الدكتورة. طيب هذا عورة، حتى عند الدكتورة حرام، كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فكذلك يحرم على المرأة أن ينظر إلى المرأة. اليوم المرأة تشعر أنها ليست لها عورة على الطبيبة، هذا ما يجوز. فامرأة تريد تركب مثلا لولب دون حاجة في كشف عورة، كشف العورة الآن إيش؟ محرم من غير حاجة، هذا حرام. والمشكلة أن يكون قد اللولب هذا يقضي على البويضة بعد تلقيحها، فهذا الإثم ازداد. يعني كانت البويضة تلقح ثم اللولب يمنع من استقرارها في الرحم بعد تلقيحها، فهذا الأمر الإثم اشتد وازداد. تعاطي الحبوب، تعاطي الحبوب فيه ضرر وقد يسبب العقم. العزل، سواء بلبس شيء واقي يلبسه الرجل أو بالقذف خارج الرحم. فالعزل هذا في كراهة وليس بحرام. نعم ثبت أن أبا سعيد الخدري كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولكن ثبت عند أحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم هو الموؤودة الصغرى. قال عن العزل هو الموؤودة الصغرى. فالموانع تختلف، الموانع تختلف على حسب حاجة المرأة وحالها، حسب هذا المانع وهذه الوسيلة. هل يجوز للأطفال البيت لبس القناع بقصد اللعب والترفيه؟ ما أرى في هذا حرج، لكن لا يكون في حال يشبه حال ما يسمونه ظلما بابا نويل، تشبه بالنصارى في أعيادهم، فهذا التشبه على هذا الحال ممنوع. هل يجوز المرأة هجران فراش زوجها لمعصية ارتكبها؟ ليس لها ذلك، متى دعاها زوجها فعليها أن تستجيب لزوجها. هذا أخ يسأل من زار آخر له في الله في المساء شيعه 70,000 ملكا حتى يصبح. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه فضل الزيارة في الله جل في علاه، وحديث الزيارة في الله كثيرة، منها قول الله عز وجل في الحديث الإلهي حديث القدسي وجبت زيارتي، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتجالسين فيه، وجبت محبتي للمتباذلين فيه. فهذا من فضل الزيارة في الله. السؤال الأخير، كيف نعمل تغيير المنكر في واقع الحياة؟ مثلا تسمع الأغاني في الباص، كيف ننكره ولو بالقلب؟ أن يكره قلبك هذا، وأن تذكر بالكلمة الطيبة، وإن كان لك سلطان كان تكون زوج على زوجة أو والد على ولد أو أستاذ على طالب أو شيخ على طالب علم، تكون لك سلطة مادية. فالواجب عليك حينئذ، الواجب عليك أن تغير بيدك، أن تؤدب ابنك أو زوجتك أو ما شابه. الأسلوب الصحيح لحفظ القرآن، عندي أحسن أسلوب لحفظ القرآن أن تحفظه جائزة بكثرة تلاوته وقراءته وفهمه. أن تزيل الوحشة بينك وبين القرآن فتداوم على قراءة ورد يومي لك من كتاب الله، وإذا استطعت أن تصل إلى أن تقرأ في اليوم ورد الحفاظ وورد الحافظ المتقن الحفظ من كتاب الله في اليوم 5 أجزاء، إذا استطعت أن تداوم على قراءة 5 أجزاء في اليوم من القرآن الكريم لا تفكر بحفظ القرآن، فإن الله أكرمك بسبب هذه المداومة في المآل إلى حفظه، وهذا الحفظ أمتن حفظ وأحسن نوع من أنواع الحفظ. أنا أضمن للإنسان أن يحفظ كتاب الله في أقل من 40 يوم، لكن داوم على أن تقرأ كل يوم 5 أجزاء لمدة زمنية معينة. داوم كل يوم تقرأ حاضر اقرأ 5 أجزاء كل يوم لمدة سنة أو سنتين وبعدين فكرك بالقرآن جائزة. أما تحفظ أنظار قلب ورقة ثم تنسى ثم تبحث عن ورقة أخرى ثم فهذه طريقة الحفظ أسرة صعبة. الطريقة السهلة للحفظ أن يصبح القرآن جزءا منك، أن تعطيه شيئا من وقتك بالتدبر والقراءة وفهم والتفسير ثم تداوم على هذا مداومة. فإن قرأت 5 أجزاء كل يوم في القرآن وداومت على هذا مدة سنة أو سنتين فحينئذ تجد نفسك تحفظ كتاب الله وأنت لا تشعر. يصبح الأمر يحتاج منك إلى إيش؟ إلى جهد قليل جدا. يحتاج منك إلى جهد قليل جدا. أما واحد بينه وبين القرآن وحشة وعدم كثرة قراءة وجلوس مع القرآن ويريد أن يحفظ القرآن فيتحمس فيحفظ ورقة أو يعطي القرآن ربع ساعة في النهار لا يحفظ القرآن، هذا لا يحفظ القرآن. هذا النوع من الحفظ بهذه الطريقة أيسر نوع وأسهل نوع وأبرك نوع، لأنك لو لم تحفظ نلت الأجر الكبير ما ذهب منك شيء. والعلم الذي كان عليه منهج علماء الأقدمين حفظ ثم فهم الحفظ. وقالوا قديما إذا نكح الحفظ الفهم تولدت منه عجائب. العلم حفظ ثم فهم ما تحفظ. بعلماء الأقدمين كان واحد منه صغير يحفظ كتاب الله كالشافعي مثلا حفظ كتاب الله من 7 سنين يحفظ بطون أهل العلم على أول البلوغ يفهم على أول الاشتداد والرجد 18 يصبح فاهما ناضجا عالما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات أبوه كان عمره 19 سنة فبدأ يدرس مدرسة أبيه عمره 19 سنة فجلس للفتوى والتصنيف والتأليف وعمره 19 عام وكان عالما حتى كبار علماء عصره وقضاة عصره اعترفوا له بشدة الفهم وكثرة العلم في تلك السن في ذاك السن. السبب حفظ وفهم. العلم حفظ وفهم، تحفظ وتفهم. ولا إله إلا الله الكمال عزيز أو عديم. علماء العصر من خلال ما جلست ورأيت والتقيت منهم من رزقه الله الفهم والتحرير والتحقيق للمسائل ومنهم من رزقه الله الحفظ، وقل من جمع بين الطرفين. وتمام العلم أن يجتمع حفظ وفهم. تمام العلم أن يجتمع عند الإنسان حفظ وفهم. ولذا أنا أقول أن خير وسيلة لحفظ القرآن كثرة النظر فيه والمداومة والإدمان على المطالعة فيه حتى الإنسان يكاد يستظهر هذا الحفظ بطريقة سهلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حرج، لا حرج. المساء لغة يبدأ من بعد الظهر إلى منتصف الليل، والصباح من بعد منتصف الليل إلى ما قبل الظهر. وأما ذكرا فيكون الذكر بعد الفجر وشد قبيل طلوع الشمس وبعده، ويكون أذكار المساء بعد العصر وقبيل المغرب، إلا النصوص التي فيها كان إذا أمسى قال كذا وكذا فيكون هذا القول مع المساء مع المغرب. والله أعلم. نعم. الإمام يعني سنة المهجورة يصعب حصرها الآن، لكن من السنة أن يتعاهد الإمام الناس وأن يمسح بين على مناكبهم بيده، يقدم هذا ويأخر هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الصفوف كما عند الترمذي كان يوكل بلالا في وسط الصف، الصف البعيد ليصعب الإمام أن يصله يوكل واحد هو الذي يسوي الصف، هو يوكل شخص يسوي الصف. والناس لما يجدون الإمام هكذا يحرصون على وسط الصف من جهة، ويحرصون على أن يلينوا وأن يفهموا ويستجيبوا، وحينئذ يعني يقبلون التطاول. بعض الناس لا يقبل التطاول، المسلم الأصل فيه أن يتطاوع مع الناس وأن يقبل التطاول، لأنه عود أن الإمام يقول تعال هنا قف هنا ما أدري إيش، يكون عنده شيء من التطاول. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرج من المدينة إلى اليمن أبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، وهكذا في سائر يعني الأمور. لكن من السنة أن ينتبه الإمام لمساواة الصف، ولا يجزئ أن يقول سووا صفوفكم استووا هكذا فقط، ليس هذا هو، هذا ليس فيه إجزاء. وللأسف الآن نرى بعض الأئمة حتى هذه الكلمة لا يقولها، يعني يقولها كأنها يعني عادة خرجت هكذا. الأصل في الإمام أن يتولى بنفسه مساواة الصف والتراص، عدم وجود الفرج بين المصلين وهكذا. والله أعلم. الشيخ عدنان يسلم عليك كثير السلام. الشيخ عدنان إمام مسجد القبلة يسلم عليك كثير السلام، ليستأذنك اسم الدرس أو المحاضرة حتكون في 24 من الأربعاء. لا إحنا الأربعاء مش اليوم. نعم اللي بعده. نعم إحنا الأربعاء اللي بعده. نعم لا شاء الله. شو اسم الدرس عشان يكون عندنا يستفيد من يوم الخميس والجمعة؟ جزاك الله خير. طيب ما أدري، تعطيني غدا أعطيك الدرس الموعد أعطيك العنوان إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. إذا هم وضعوا هذا الأمر لشروط معينة وهذه شروط غير موجودة والله أعلم. الشيخ نعم. امرأة أربعة طفلا من غير يصل بها خمس رضعات مشبعات، ثم بعد عام أو عامين أربعة طفلة أخرى ليست بقريبة للطفلة الأولى، فهل تحرم هذه الطفلة على هذا الطفل؟ نعم، اجتمعا في الحليب، اجتمعا في الحليب. وهذه المسألة قائمة على أصل، وهو هل لبن الفحل يحرم؟ هل لبن الفحل يحرم؟ من الذي يملك اللبن؟ الفحل، الزوج. وبالتالي هذه المسألة شبيهة بمسألة أخرى، وهي رجل عنده امرأتان، فطفل رضع من امرأة ثلاث ومن أخرى اثنتين، فهل مجموع العبرة بمجموع الرضعتين ولا رضعة واحدة؟ فمن قال العبرة بلبن الفحل قالوا مالك اللبن واحد، فإذا كان العبرة بمالك اللبن وهو الرجل فلولا وطأ الرجل لهذه وهذه لما جاء الحليب فهو المالك. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن لبن الفحل يحرم. والمسألة لبن الفحل مسألة من عويص مسائل العلم، دقيقة جدا، والخلاف فيها بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. أين رجل كفل يتيما أو تبناه كما يقولوا في لغة العلم، تبنى طفلا ثم أراد أن يوصي له بأكثر من الثلث، قال أريد أن أوصي له بكل مالي، فعندما علم أن ذلك لا يجوز شرعا قال هل يجوز أن أوصي بكل مالي بعد أن أستأذن الورثة الشرعيين؟ جزاك الله خير. الراجح المنع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، الثلث هو الثلث كثير، أو للنبي لسعد، وسعد ما كان عنده ذكور، وفي من بعد رزقه الله عددا من الذكور بعد أن مرض وخشي على نفسه الهلاك فكاد أن يمسك. فاستأذن أو لم يستأذن، الشرع قضاء بأن الثلث والثلث كثير. ويستفاد من قوله الثلث والثلث كثير أن ما يتركه الميت بورثته أحب إلى الله من التصدق به وصية. ولذا قال بعض أهل العلم أن المال الذي يتركه الميت لورثته لا يقل أجرا عن الصدقة. فلما الناس يجهلوا هذا الحكم يظنون أن الوصية بجميع المال خير لهم في الآخرة، وهذا خطأ. فأنا إن مت فتركت مال وأخذه ورثتي فلي أجر في هذا الأخذ عن هذا المال لا يقل عن أجر الصدقة. والصدقة أن تتصدق وأنت شحيح، وأنت حي شحيح تحب الغنى وتخاف الفقر، وليس عند الموت الإنسان يقول تصدق المت وتصدق بكذا وكذا. والله أعلم. يقول للمأمومين استو، يعني مرات كثيرة، ثم يقول يعني قلت لكم يعني مرات، الآن يعني أتوقف لا أقول لكم بعد هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال للأصحاب ثم أمسك، لأنه قال ثم أمسك من أين؟ بالنقل؟ إذا من النقل من أين؟ والنبي كان يتعاهد الناس ويسويهم بيده وما شابه. فلو قصر الناس مرة في صلاة وعلمهم في التي قبلها عليه أن يعلمهم في التي بعدها، ومساواة الصف متعب في أوائل الإمامة ومريح في أواخرها. يعني لو الإمام اعتنى في مساواة الصف شهرين الناس يتطوعون له إن لم يكن ديانة خجلا ويسوون صفوفهم. فالإمام بس يتعنى أشهر معينة بتتابع، وكذلك سنة التأمين خلفه لا يسبقونه بتتابع شهرين زمان يعلمهم الصلاة، لكن ما في تتابع للأسف. جزاك الله خير.